أغلب الناس أو أكثر الناس بملك هذا الأرض، ولكن هذا لا يأتي بسهولة، إنما يحتاج إلى يعني مشقة شديدة. فلما نقول دين إلهي يبقى خارج الأديان الطبيعية، ولما نقول بالاختيار يبقى خارج عن مسألة القهر، القهر الذي يحس به الإنسان أمام الطبيعة. يقول لك أنا ببقى قاعد وتلاقي الدنيا تغيرت وانقلبت ونزلت سيول أو صواع أو زلازل أو جفاف، إذا أنا أعبد هذه الطبيعة حتى تنجيني من مثل هذا الأمر. بعض الناس يفسرون التدين بالإله والكلام نتيجة لقهر الطبيعة، وبعض الناس يقول أن التدين نتيجة لقهر المجتمع. الدين ليس فيه هذا القهر، فيه لا إكراه في الدين وفي اقتناع. لابد أن يقول هذا الإنسان المتدين اقتناع، لأن الأمر لو كان فيه قهر لم فتح باب النفاق، لم فتح باب النفاق. يعني واحد عاوز يحافظ على مركز الاجتماعي وشاف الدنيا تجري نحو كذا يعمل زيهم، لكنهم لا، وليس هذا تدينا، بل إن النفاق في الأديان الصحيحة أشد من الكفر، كفر عدو الظاهر، لكن المنافق قاعد معاه يفكر بطريقة غير طريقته ويدين بدين غير دين بحقيقة أمره. فإذا الأمر لابد أن يكون يعني التعريف يتضمن هذه المعاني كلها. فوضع إلهي يسلط الناس باختيارهم، ليس بالضعف ولا بالإكراه ولا بالإجبار ولا بالتهديد، وإنما قد تبين الرشد من الوعظ. فما بعد ذلك يقول إلى السعادة القصوى. السعادة القصوى معناها إيه؟ معناها أن الأديان الإلهية التي تأتي من قبل الله عز وجل فيها من الأحكام والشرائع والاعتقادات والأخلاقيات التي لو اتبعها الإنسان يشعر بالسعادة في الدنيا وبالنجاة في الآخرة. هيؤمن بأن في آخرة، طبعا مؤمن بالله لازم يؤمن بأن في آخرة، فيعني يؤمن بدين يحقق له السعادة، السعادة في الدنيا والسعادة القصوى في الآخرة. تعريف الآن أصبح واضحا بهذا التقسيم، بهذا الشرح، بهذا الإيضاح. فهذا هو التعريف الذي قدمه لنا مين؟ مسكو. طيب هننتقل بقى تاني. في بعض التفصيلات يعني القليلة ولكنه يسير على النهج نفسه الذي سار عليه، وهو خد جزء حتى من هذا التعريف وقدم بعض التفصيلات. في كتاب اسمه الكليات، معجم أيضا ولكنه معجم مصطلحات ليس معجما لغويا كلسان العرب أو قاموس البحير أو معجم الرصيف أو كتاب العين الخليل أو أي معجم من المعاجم التي يرجع عليها الناس في أي مكان من العالم، لكنه معجم للمصطلحات. ماذا يقول؟ هيقول نفس، هيقتبس جزء من التعريف ولكن هيعمل بعض الإضافات اليسيرة. يقول الرجل: الدين في اللغة هو العادة المطلقة، العادة كما قلت لأخيكم هل هذا دينك؟ معنى هل هذه عادتك؟ الدين والعادة، والشاعر كان يتكلم على لسان ناقته كما قلت لكم في المرة الماضية، يقول تقول إذا ضربت لها وضين، يعني كأستاذ عشان أضع عليها الرحل بتاعها، هذا دينه أبدا ودين، يعني هذه عادته واستمرار لا راحة. أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني. فإذا الدين والعادة مطلقا، ولكن سيتحدث عن الجزء الذي اقتبسه، ويقول هو عبارة عن وضع إلهي سائق لذوي العقول. أنا بيبين نوع المتعبد أو المعتقد باختيارهم المحمود، باختيارهم برضو المحمود، لأنه هنا بيأكد أنه ليس كل اختيار يؤدي إلى التدين، لأن في اختيار عكسي أحيانا، لكن هنا الاختيار المحمود إلى الخير بالذات، الخير بالذات الخير الأصلي الجوهري الذي لا يصح أن يخلط به شر أو يكون فيه جزء من الشر. قلبيا كان أو قالبي، يعني قلبيا قلب معنى الاعتقاد القلب، القالب معنى العبادات الخارجية، يعني في صيام، في حج إلى مكان معين، فيه زكاة، فيه تخلق بالأخلاق. فعندي القلبي وما انعقد عليه القلب، والقالبي والشعائر التي تكون في هذا الدين الذي يسوق الناس أصحاب العقول باختيارهم المحمول إلى الخير بالذات، قلبيا كان أو قالبيا، كالاعتقاد والعلم هذا قلبي، والصلاة هذا القالبي، خاص بالقوالب يعني ظاهر أمام الناس. ويضيف هذا صاحب هذا التعريف وصاحب كتاب الكليات، يضيف أن الدين قد يتجوز فيه فيطلق على الفروع وحدها، يعني قال الصلاة دين، لا مانع، الإيمان بالله دين، هذا هو الأعلى الخاص بالأصول، يعني يتضمن الأصول يتضمن الفروع، ولكن قد يكون بشيء من التجوز ينحصر فيه ينحصر في الفروع، كما نقول عن الإنسان على سبيل المثال فتحرير الرقبة، هذا مجال علاقة الجزئية والكلية. تحرير الرقبة معناها إيه؟ معناها أنا أحرر إنسانا كاملا، مش أقطع رقبته وأقول أنا حررته، لا، هذا مجاز مرسل علاقته الجزئية والكلية، بمعنى أن أنا أطلق الجزء و يعني أريد الكل. وكذلك من الأمثلة الشرعية الدينية التي توضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو صلى الله عليه وسلم لم يبعث لمكارم الأخلاق وحدها، ولكنه بعث للعقائد والعبادات والأحكام والأخلاقيات وكل شيء. فهذا كأنه حصر بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم في مسألة الأخلاق، حتى يعرف المسلمون أنه لا دين بغير أخلاق. هذا مهم جدا، لما بعد يصلي الفرض ويقع بالأرض، طبعا الجماعة الحاضرين الأمثلة هيردوا علي على طول، صلي الفرض ويقع بالأرض مش كده؟ يعني يصلي الصف الأول ويأكل أموال الناس ويأخذ رشوة ويعطل مصالح العباد، وهو يصلي ساعات بيسيب عمله عشان يصلي كويس، ولكن لا يقضي مصالح الناس، هذا دين ناقص، دين ناقص ليس دينا، هو الدين الذي أمر الله به، الله أمر بهذا الدين في شموله وفي عمومه، لكن واحد يأخذ حتة ويسيب حتة معناها كأنني أنظر في هذا المدرة إلى هذا الجناح، فهل هذا الجماعة يعبر عن هذا المدرة الذي نحن فيه؟ طبعا لا، لكن على سبيل المجاز يكون فتحرير الرقبة يساوي تحرير إنسان، ويكون الدين الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم شاملا لكل شيء، ولكنه ركز على الأخلاق التي قد لا يرى بعض الناس أنها جزء من هذا الدين، لكنها جزء مهم جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كأنه حصر بعثته كلها في أنه يعلم الناس الأخلاق. فإذا معناها أنه التعريف يشمل الأصول والفروع، الدين يساوي كل الأصول والفروع التي اتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن قد يكون على سبيل المجاز مقصودا به هذا الذي يقول عنه إنه الفروع وحدها. وهكذا نجد أن التعريف الثاني قريب من الأول، وفيه بعض الزيادات اليسيرة التي تحدد شيئا عاما، بدل من اختيار واختيار محمود، بدل ما يقول المتعبد يقول المتعبد العاقل، يعني أن المسألة فيها نوع من التفكير والتأمل والاختيار الحقيقي عن طريق كذا. فإذا هذا التعريف رقم، تعريف رقم ثلاثة، تعريفات الصلاحية، تعريف شاعري يقدمه لنا مفكر فيلسوف شاعر هندي وهو محمد إقبال، الذي كان له دخل كبير في إنشاء دولة باكستان الإسلامية التي انفصل بها عن القارة الهندية الهندوسية التي ما زال بعض أفرادها يعبدون البقر حتى الآن. معبود البقر اللي راح الهند شاف أنا ذهبت إلى هناك بقرة تأتي في أي مكان واثنان وتتمطع والناس كلهم لا يستطيع واحد منهم أن يحركها من مكانها، بل ربما يتعبدون بزوجها وبأرواحها. المسلمين في ظل هذا الأمر لا يستطيعون أن يأكلوا بقرة ولا يذبحوا بقرة، يذبح بقرة معناها يذبح لله بتاعه. يقولوا لي لما البقرة تبقى يعني هي الدين الذي يتعبد به الناس، أليس هذا انتكاسا للعقل الإنسان زي باب الأصنام بالظبط، يعمل صنم ويعبده؟ يعني هذه يعني لا عقل لها، كيف تعبد من ليس بعقل؟ كيف يؤثر هذا بالعقل؟ قال لا، ده يا رمز الخص ورمز النماء ورمز مش هذا كلام انتكاس العقل الإنسان، لكن هذا موجود. فهو عند أصحابه دين، عند أصحابه دين، يعني هذا المقدس بتاع الشمس عند أصحابها دين، والقبر عند أصحابه دين، حجر عند أصحابه دين. والله تعالى قال للكافرين الذين كانوا يعبدون الأصنام لكم دينكم ولي دين. فإذا محمد إقبال قال لا، احنا عايزين يعني نخلي المسلمين لهم هوية خاصة وعندهم حرية في إقامة مساجدهم ومعابدهم وقيام بعباداتهم إلى آخر هذا الكلام. طيب فماذا يقول؟ كلام شعر، لكنه معنى معاني الدين، يعني مش لازم ناخذ كلام مكلكع يعني كلام رقم، لكن بناخذ ايضا جانبا من جوانب الايه؟ الشعر حتى ويعرف الدين. ماذا قال الرجل؟ سأل ما الدين؟ فسأل يعني قال ما الدين؟ أجاب بأنه الصمغ عن وجه التراب، لأن بدل الإنسان ما يظل ناظرا إلى الأرض وإلى التراب وإلى الطبيعة يجعلها أصل وجوده ويجعلها معتقده يجعلها إلهها يجعلها معبودها يجعلها عليه أن يرفع رأسه إلى أعلى حيث النورانية والروحانية والسمو والكمال، وهو يقارن بين من ينظر دائما إلى الأرض بأنه كالفئران وينظر إلى الذي يرفع رأسه نحو السماء لأنه كالصقور، صقر الذي يحلق في أعالي السماء، طبعا يختلف عن الفار اللي قاعد في البحر تحت. فكأن الإنسان ليس مرهونا بأن يكون عبدا للطبيعة أو معتقدا يعني قداستها لأي نوع من الأنواع التي توجد في الطبيعة، هذا كأنه يتجه نحو التراب. لكن الإنسان الذي كمله الله بالعقل جمله بالفكر يجب أن ينظر إلى أعلى، ينظر إلى السمو، وهكذا سوف يستجيب هذا النظر إلى أعلى وهذا الارتقاء وهذا السمو، سوف يتفاعل ويتجاوب مع ما فيه من قوة روحانية، لأن الإنسان ليس مجرد هذا الهيكل، هذا الهيكل أقل ما بالإنسان، أقل ما بالإنسان، ولذلك تفقد بعض الأجزاء ويبقى الإنسان إنسان، يعني الذي لا يرى بعينيه هو إنسان، الذي لا يتعرف بالله هو إنسان، الذي لا يسمع بأذنيه هو إنسان، وإن كان قد نقصت فيه بعض المعلومات بناء على نقص بعض الحواس، لكنه إنسان ويستطيع أن يكون مفكرا وأن يكون مبدعا وأن يكون شاعرا وأن يكون فنانا مجيدا لشيء نافع البشرية، يعني يتحدث عن الجمال، يتحدث عن الخير، يتحدث عن الحق، عن كل هذه المسائل. فإذا هذا التعريف كما نقول تعريف شاعري، ولكنه تلائم مع الفطرة الإنسانية ومع الروح الإنسانية التي ينبغي ألا تجعل نفسها موجهة دائما إلى التراب، ولكنها تتجه نحو السمو ونحو الارتقاء حتى ينتقل من كونه فأرا يسكن الجحور ولا يتطلع إلى الأعالي لكي ينظر إلى السماء فيكون كالصقر. كلمة الصقر موجودة في الصقر قبل الأخير مكتوبة غلط، شأنها شأنه مكتوب الخسور، لا، شأن الصقور صقر حلة في العالم، ولا يعيش في جحور الأرضية. فيه طبيعة، الإنسان فيه طبيعة روحانية يجب أن ترفعه عن الاستغراق في مسائل الماديات وهكذا. ويعني قد عثرت على هذا التعريف بأن هذا التعريف لا يعرف الدين بذاته، ولكنه يعرف الدين بآثاره. اعتبر الناس الإنسانية أنه يمثل ارتقاء، ويمثل سمو روحاني، ويمثل ارتقاء عقلي، ويجعل الإنسان يسعى على أجنحة الشوق والحب للمعبود. هذا كلام روحاني عالي جدا، حتى لا يظن الناس أن الأديان أو الديانات الإلهية ليست إلا مجرد صور صلي أوامر. لا، فيها مع ذلك وفوق ذلك شوق إلى المعبود وحب للمعبود الذي يتطلع الإنسان إلى الاتصال به وإلى الوجود في حضرته وإلى التوجه الدائم إليه وإلى الأنس به وإلى الرضا بالوجود في حضرته وإلى السعادة بعبادته والتذوق لألوان العبادة والطاعة. فهذا تعريف ليس تعريفا للدين بذاته حقيقة، ولكنه تعريف يؤدي إلى إيه؟ آثار الدين في النفس الإنسانية، شعور بالأمن، شعور بالطمأنينة، الشعور بالشوق، شعور بالحب، شعور بالسعادة عندما يتحدث الإنسان بهذا الدين. حاضر. وهذا يبين أثر الدين في النفس وما يرتقي به الإنسان إلى مدارج الكمال الروحي اللائقة بهذا الإنسان وإلى القرب الإلهي الذي يزيده رفعة واكتمال. نعم. لا، يعني هو احنا بيكون فيه شيء من الشعر لكنه يعني يتوافق مع الطبيعه الانسانيه. الانسان فعلا ليس شويه الدم وشويه الجلد والعظم له، لا، هذه ادوات في عاطفه ما يضرش. الدين في جانب عاطفي لا شك بذلك دين، لكن التدين قرار عقلي، تدين قرار عقلي، لانه يرى ان هذا يتوافق مع طبيعته، مع طبيعة الروح الخالدة التي أودعها الله تعالى فيه، مع السرور الذي يجب أن يتحلى به الإنسان، مع الشوق الذي يشعر به المحب نحو المحبوب، والله تعالى هو المحبوب الأعظم جل جلاله. وإذا توجه الإنسان إليه توجها يربط نفسه به سبحانه وتعالى، فإنه يشتاق إليه شوقا أكثر من شوق الإنسان إلى الطعام، شوق الإنسان إلى حاجاته البيولوجية، من شوق الإنسان حتى لأبيه أو أمه أو زوجته أو أولاده، يحس بشوق أعلى. وعندئذ كان الرسول حديثنا عن الإحساس بطعم حلاوة الإيمان، ذوق ذوق ذوق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا به أحس وذاق وطعم طعم الإيمان، هذا هو الأمر. فإذا يعني يكون هذا تجاوب النفس الإنسانية، فيها جوانب عقلية فيها جوانب عاطفية، ولا يمكن أن يغني أحدهما الجانب الأول عن الجانب الآخر. فإذا هذا تعريف شاعري، ولكننا نقول إلى جو آخر، مش مجرد الطقوس والشعائر والعبادات والأوامر، وأننا لازم أروح في الصيف الذي لأوقات طويلة وأعطش وأمتنع عن كذا وكذا. هنا يكون دافع العبادة حبا قربا، وعندئذ يتحول كما يمكن إذا مضينا على الطريق الذي يتحدث فيه محمد إقبال، ينتقل الإنسان فيه من محب إلى محبوب، حب الله عز وجل، ومن طالب إلى مطلوب، ومن راغب إلى مرغوب، أو غيرها. هذا منسوب لرابعة، ولكن الذي نغبشه في المراجع ممكن يجد أنه منسوب لغيره، لكن الكلام يعني صحيح. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له ف مش عارف الثالث فإيه فكشفك لي حتى أراك، يعني فعندئذ هذا الشوق وطاعة المشتاق غير طاعة بتاع الأوامر، يعني الأوامر بيأديها إيه على أي كلام؟ أي كلام؟ نص ونص، مشغول، سريع، يؤدي أي شيء، يمتنع عن الطعام والشراب وتساوي كالمبرة، يعني ينام من عرض الناس، عدد عن الناس ويتابع فلان ويسخر من فلان إلى آخره، وهو يظن أنه صائم، لا، صوم ليس كذلك، والصلاة ليست هي الصلاة البلاستيكية، أنا أسميها كده، الصلاة البلاستيكية، طالع نازل، طالع خشبي، ليس فيها لا شعور ولا مناجاة ولا قرب ولا شوق ولا مناجاة حقيقية لله عز وجل، وأنت تخاطب رب الأرباب جل جلاله، أو الرب الأعظم، أو الرب الأكبر، أو الرب الأعلى، هكذا يعني الأمر يختلف يا أستاذ خالد. نعم. بين ايه؟ فتوى والتقوى. فتوى؟ أنا مش عارف فتوى. أنا عايز التقوى. فتوى حاجة، التقوى أعلى. لكننا مكلفون بأن التقوى الله حق قد وقال. تقوى الله ايه؟ حق قد وقال. أولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. لو توكلتم على الله حق توكله، مش بالتوكل حتى. فلينظر أيها أزكى طعام، هذا بقصة أهل الكهف، لا يأكل أي طعام، لكن بعد 900 سنة من الجوع والموت طبعا، وبعد أن مر الزمان على هؤلاء وخرجوا من القبور، وكم لبثتم قبل لبثت يوما أو بعض يوم، لكن واحد منهم الكبير بتاعه قال: فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايه ايها ازكى طعاما، مش اي طعام، مش ابو 50% ده ولا ابو 52% ولا بالراحه بين 48 ونجاح و47 نجاح، لا، هذا من السابقين الاولين. فكلام عقبال كلام جيد جدا، لانه يرفع المستوى الكبير روحيا وعقله. ايوه شاعر مؤمن مش شاعر بس. هذا كان ابوه يعلمه وهو طفل صغير قد كده، يقول له اقرا القران كانه يتنزل عليك انت، يعني بيقول اعبد يبقى انت اللي تعبد، ويقول سبح يبقى انت الذي تسبح، مش غيرك اللي بيسبح وانت قاعد تقرا رساله ودماغك مشغول هتعمل ايه بعد ما تقرا القران بعد ما تخلص، لا، قلبه حاضر كأنما يخاطبه الله عز وجل. وطبعا كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل خطاب من الله لك، ودعاؤك مناجاه منك له، لابد الامر ان يكون على هذا النحو. فيعني الكلام انا ارى ولكم ما تشاءون ان ترى، وبعض الناس يعني مش عاجبهم الكلام هيمشي اهو واحد هيصلوا بس يا دكتور، هيصلوا العصر اتحاول العصر عشان 5 لـ 5 ما بتعيش. ماشي، انت رفعت ايدك ليه؟ عشان حضرتك بيصلوا كنقر الغراب، يعني لا معروف 4 ركعات ياخدوك في ثانيه او اقل من ثانيه. هذا هو الصلاه البلاستيكيه كما قلت او الخشبيه، هم فكرهم يعني واحد يدخل، خدوا بالك الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها كنهر ينزل اليه الانسان في اليوم 5 مرات. هل تبقي من دواليه شيئا لو بعد استحمى اليوم 5 مرات؟ شوف الله يكون هو ايه، لن يبقى من دواليه شيء. قال: فكذلك الصلاه يغفر الله بهن الخطايا، يتطهر، يتعبد، يناجي، يقف بين يدي الله وهو مشتاق لله عز وجل، يقرا القران فيه روح، في حلاوه، في الى اخره. طيب، على كل حال مش هنسرح كثير، وان كان الامر يتعلق بنجاتنا وبخلاصنا نحو الله عز وجل. نعم. نعم. الفرض عن مين؟ لا بس علم المنازل. طيب ماشي انا واخد بالي. يعني الانسان كما قلت لك فلينظر ايها ازكى طعاما. قال لو توكلتم على الله حق توكل استحيوا من الله حق الحياه مش الحياه. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياه. قالوا انا لن سعي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذاك إذا شروط الحياة. يعني إيه؟ حق الحياة، حق التوقف. الذين يقرؤون القرآن يجدونه حق تلاوته. أولئك هم المؤمنون حقا. فانظر إلى هذا المستوى الذي يريد الشرع أن يرفعك إليه. ليس حكاية أن أنا أنجح تمام 50 ناجح، لكن يقدر يسجل ويشتري. خلاص يبقى في الدنيا حتى نفسها ما ينفعش. لا يعني ما هناك هو صحيح نجح، لكن يتعين معين يمشي معين ساكن ماجستير مش ماجستير اذا ما ينفعش. وحقق درجه نعم، لكن الثاني حقق درجات. الاوائل السابقون هل يستوون؟ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا. فيعني احنا لم نقطع عندما قلنا انه يعني المرتبه احنا لماذا نبحث عن الحد الادنى؟ لماذا نبحث عن الحد الادنى؟ نحن ينبغي ان نبحث عن الحد الاعلى ونلتفت للوصول اليه، نلتفت انما لا نقنع به. شفت الصحابه اللي قاعدين يقولوا نفقنا يا رسول الله نفقنا لانه بيحصل كذا بيحصل كذا، عايزين الحد الاعلى. نعم. نعم. قال الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما. مش المتقين، المتقين دول هم إلا أكرمهم عند الله أوه. لكن هؤلاء أيضا منازل ودرجات. واجعلنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مش اجعلنا للمتقين فقط، لا أئمة المتقين. ده بيدور على الحد الأدنى بيدور على الحد الأعلى. حتى الأعلى هكذا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام. يعني إحنا يعني لعلنا له يعني نقول كلمات لعلها تنفع من يستمع على رسول الله إن شاء الله. عظيم. بفضل عندنا تعريف الدكتور جراز مرة أخرى، تعريف الاصطلاح. وكلم عن اللغة قبل كده، إحنا قلنا رأى قبل كده دانه ودان له ودان به خلاص. هذا يبني يترفع على تقابل الأزهر القديمة العميقة التي لم يكن الأمر فيها على التخصص الذي تراه الآن، حتى ترى أن واحد واخد جزئية من جزئية في مسألة من باب من فرع، يعني نازلين في الناس يعني كأن المثلث مألوف، مثلث مألوف. يعني كل الأول العالم متوسع وبعدين كلم عن الحديث. هاي ماشي هياس الله. هذه طبعة كأنها والله أعلم الطبعات المصححة، كأنها أنا لسه ما شفتش لكن كأنها الطبعات المصححة الحمد لله. نعم. انا مسألة الإدارة، انا ماليش دعوة. انا زيكم جات لي نسخة اهو، انا جات لي زي طالب اهو جات لي نسخة. ها كأنها نقول كأنها ليه؟ كأنها ليه؟ لأن الآية الأولى مكتوبة كاملة، وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت أو اللي قبلها الآية كلها كاملة، وده معناه إن يعني أخذوا بالتصحيح. على كل حال هتبقى اكثر يعني ايه اهميه ان شاء الله تعالى واكثر دقه. هو صفحه 28 انا ما اعرفش يعني أحبب إلا بعد أن أقرأ. يا أيضا يا نفس الخطأ الذي نبذتكم إليه دانه مش دان له الأولاني دانه ودان له ودان به دانه ودان له ودان به مكتوب هنا برضه دان له لكن هي دان دانه فصححوها برضه صفحة 22 بس يا رب تكون واقف على كده بس لا انا بعد ما نصحح اهو نمره واحد دانه مفيش فيها حروف كر فعل تعدى بنفسه بس خلاص ده خلينا بقى هنا ما دام مشينا في ده دلوقتي نكمل التعليق الذي قاله الدكتور جراز وهو من يعني من ادق التعليقات التي قدمت في هذا الامر بعد ان استعرض عشرات من التعليقات التي ظهرت لدى المفكرين الغربيين وحللها ذكر تعريفا قريبا من تعريف مسكوي ثم عرف الكلمة بقوله برضه هيبقى عندي ثلاث عناصر أساسية زي تعريف العلماء بالنسبة للمسكوي ثلاث عناصر الاعتقاد الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات وفتح الباب للدين بصفة عامة لكن سيخصص بعد ذلك بأن الدين هو الإسلام أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار عشان يبقى احنا في الانسان بس طب لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير بالشؤون التي تعني الانسان يعني الاله ليس منفصلا عن البشر المخلوقين والذي خلقها هل يتركهم هكذا للجهل وللضلال وللعمى وللانحراف وللمظالم ولا يديهم قانون يديهم قانون يجعلهم يتدينون لله بما يرضيه جل وعلا فهذه الذات العلوية لها شعور واختيار عشان ما تقوليش الاصنام ما تنفعش الاصنام دي لان الاصنام ليس لها شعور واختيار والحيوان ليس له شعور واختيار يفوقه شعور الانسان عنده شعور نعم وعنده حتى اختيار غلط لكنه لا ليس كاختيار الإنسان ولا كشعور الإنسان وهذه الذات العلوية لها تصرف وتدبير بالشؤون التي تعني الإنسان ولذلك قال القرآن والله يتحدث عن أنه خلق لكم سخر لكم جعل لكم يبقى لكم منه ليس لأحد غيره جعل لكم الأرض بهذا وسائر ما ذكره الله تعالى لكم والأنعام خلقها لكم وهكذا ومن رحمته يعني كل رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة كل رأيتم جعل الله عليكم النار سرمدا إلى ومن رحمته جعل لكم انظروا إلى لكم في القرآن ستجدوا أن هذا معناه أن الكون ليس مخلوقا هكذا لكي يكون غير صالح للإنسان بل إن الله سمى الأرض مهادا كالمهد الذي تهيئه الأم لوليدها تجعله مهدا صالحا لكي يولد عليه هذا الولد وينم فيه ولا يكون مؤلما له أو مؤذيا له أو مهددا له لم يقع من هنا ولا يقع من هنا لا لكم هذا معناه أن هذه الذات العليا لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان اعتقاد من شأنه أن يبعث على أن يبعث مش عارف أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد. عندي هنا ثلاث عناصر: ذات العلوية، وعندي إنسان ذات العلوية رقم واحد أعلى، والإنسان رقم ثلاثة، وبينهما ما ينزل من الذات العلوية للإنسان لقيادة الإنسان إلى عبادة ذات العلوية. يعني عندي ثلاث عناصر أهو، يعني ذات الله أعلى، وعندي إنسان أدنى لأنه هو الذي سيعتقد هذا الاعتقاد، وعندي في الوسط ما يأتي على ألسنة الرسل عليه الصلاة والسلام من تعاليم من الله عز وجل يتقبلها هذا الإنسان العابد ويرتقي بها نحو هذا الدين. هذا هو الدين. يعني يبقى فيه شعائر، يبقى فيه مناسك، يبقى فيه مشاعر، يبقى فيه عبادات، يبقى فيه طاعات، يبقى فيه قرب، يبقى فيه مجال، يبقى فيه بناء على ما علمه الناس، اذا يصعد مره اخرى. عندي كم عنصر؟ اذا ثلاث عناصر: اله وانسان، وبينهما شيء نازل من اعلى وشيء صاعد من ادنى الى اعلى. هكذا يكون الشيء عظيم. هذا هو المعنى العام، وانا قلت لكم انه بعد ذلك سننتقل الى المعنى الخاص. وعايز كلام الفات ده ممكن ينطبق على يعني غير الأديان الواحد، لكنه يبين أن هذه الذات الإلهية جديرة بالعبادة وجديرة بالطاعة، وهذا تعريف خاص بالأديان الواحد. يبقى فيها الوحي أو فيه أصل هو الذي لابد أن يكون موجودا في كل دين إلهي، دين نبوي. ففي إله في الإنسان معدنه، إن هذا القرآن يعني التي أقر وإن كان من قبل في ضلال مبين، فهو يهديهم ويتركوا لأنفسهم لا أصبحوا في ضلال مبين كالذي كان عليه الناس. وقد كان الناس على ضلال مبين حقيقة قبل كل نبي، ولذلك يوصل الله النبي بالدواء والشفاء والوحي الأعلى الذي يقود الناس إلى الله رب العالمين على خير ما يمكن أن يكون الأمر عليه. ونحن إذا قررنا المجتمعات قبل أن يأتي الأنبياء بالمجتمعات بعد أن يأتي إليها الأنبياء، فسنجد فرقا كبيرا جدا، هداية ونورا، سنجد هداية ونجد نورا، ونجد استقامة، نجد صراحا، ونجد أخلاقيات رفيعة يأتي بها الأنبياء على المسلمين. فهكذا بعد أن عرف الدين بالدين العام، تقل مرة أخرى لكي يحصل الدين في أنه دين إلهي لابد أن يكون فيه معنى خاص. يعني عنده تعريفين: تعريف بمعنى العام، ولكن لو بعد أن عرف بمعنى العام حول مرة أخرى. ليه؟ لأنه ابن دين إلهي، هو خير الأديان وآخر الأديان وخاتم الأديان، ولذلك كان في باله هذا الأمر. فتقول لي بقى الشيخ دراز كتب في الحديث كأحسن ما يكتب أهل العلم، وعد كتب في شرح أحاديث الملتقى، وكتب عن الدين، كتب عن العبادات، وكتب عن أشياء كثيرة جدا. كان رجلا ربانيا، هذا هو، كان ربانيا، وكان يقرأ كل يوم من القرآن ستة أجزاء، ويستخلص من معاني القرآن ما يهدي قلبه وعقله، ويكتب فتأتي كتابته نورانية الأرض ممزوجة بهذا النور الذي تلقاه من إيمانه، وتميز بهذا على أقرانه الذين كانوا موجودين. ولذلك يعد عند يعني المنصفين من أفضل من أنجبه من أزهر في القرن العشرين كله، مع أنه أنجب على قراء وأنجب كبارا، ولكن يأتي هذا الرجل الرباني على رأس هذه القاعدة الكبرى التي كانت، ونرجو أن تظل في الأزهر الشريف إن شاء الله تعالى. وإذا عندنا دين واحد في الإيمان القلبي والاعتقاد القلبي، وفي العبادات التي يتوجه بها إلى هذا الإله جل جلاله، وهي مسائل نظرية ومسائل عملية، ولكنها ترتبط بهذا العنصر الأوسط ما بين الله والإنسان فيه عقائد نازلة وأحكام وفيه عبادة صاعدة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فعندنا إله وعندنا إنسان ومنطقة الوسطى فيها وحي نازل وفيها عبادة صاعدة مقبولة طالما كانت توجه إلى الإله الواحد جل جلاله. وهكذا نكون يعني قد استفدنا بعض الشيء في مثل هذه التعريفات، لكن هذا أساس نريد أن نبني عليه ما نريد أن نتحدث به إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير ونجعلنا من أهل العلم النافع في الدين والدنيا والآخرة. تفضل في حد أهل بعدين تفضلي وبعدين نروح. لا قل على حسب السؤال بقى، لو جاء سؤال يعني هنقول هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية اللي مكتوبة دراسة، يبقى تعريف بالكلام اللغوي ثلاث حاجات نقولها، والتعريف الاصطلاحي في تعريفين كبيرين لكن فيهم ثلاث عناصر أيضا. هذا سؤال عملي براغماتيكي براغماتيست أو براغماتي. نعم تفضل. لغوي؟ لا مش لغوي، لغوي لغوي دي المفروض ما تقولهاش انتوا ناس كبار، المفروض انكم تغلطوش فيها. احنا نقول اللغه ولا نقول اللغه؟ احنا نقول اللغه ولا اللغه؟ ايه اللي خلانا بقى باللغه؟ ايه اللي خلاها لغوي؟ ايه اللي مسحها كده؟ اتفضل. ده اختيار. لا ده اختيار، ولكننا سنعود هنا نتحدث عن الدين بالفكر الغربي لنبين آراء أخرى، لكن هذا اختيارنا نحن، اختيارنا كده، هم اللي بيقسموا احنا بالاختيار. في ناس قالوا البوذية ما ينفعش تبقى دين، مش افتراض من هؤلاء الناس. أيوة، لأن ليس فيها مفهوم الإله أصلا، ليس فيها مفهوم الإله، لكن الناس أجبروا على بوذا نفسه صفة الألوهية وقدسوه. الناس لابد أن يكون فيه ميل للاعتقاد، كل الناس فيها ميل للاعتقاد، لكن واحد بيعمل اعتقاد في ورق، واحد بيعمل اعتقاد في شخص. وفرعون مش قال أنا ربكم الأعلى والناس صدقوه؟ مش الناس صدقوه؟ والأصنام كان يطوف حولها الناس ويذبحون عندها ويذبحون لها ويفعلون كل شيء لها. هذا موجود في الإنسان، وهذا بالمعنى اللغوي دي. ولذلك قال الله لكم دينكم ولي ايه دين. هذا دين عندهم ايوه دين عندهم، فنحن نقيم بهذا حتى لا يلزمنا هذا. نحن احنا لنا راينا في المساله ان الاديان التي هي جديره بان تسمى دينا لا بد ان يكون فيها مفهوم الاله وعقائد من الاله وعباده للاله، وهكذا بهذا التقسيم الثلاثي الذي اشرت اليه. هذا سؤال سأله أخوك من قبل، لكن أنت أول مرة تيجي فأنت لم تسمع الإجابة على هذا الأمر. واسأله ماذا قلت له. وقد رأيت وأنا أقرأ أمس في سياق بعيد عن المحاضرات بعيد عن بتاع أي الأديان خير، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولكن الحديث مرمي بروايتين من باب الأمانة، في رواية أي الأديان خير ورواية أي الإسلام خير، واخد بالك؟ لكن هذا هو العرف العام، وهذا العرف لا يلزمنا، لأننا قلت صراحةً إن الدين عند الله الإسلام بس. وكلمة أل في اللغة العربية تفيد إما العهد أو تفيد الاستغراق، استغراق يعني تشمل كل ما أقول الناس، ليس العموم. لما أقول الأساتذة، حضر الأساتذة، ولازم يكون كلهم حضر. حضر المدير للعهد، حضر رئيس المعهد للعهد، يعني اللي نعرفه. يعني أنا بقول لما الدكتور جه يبقى الدكتور اللي عنده محاضرة بعدي قال للعهد، يعني هم عارفين بيتكلم على إيه، من غير ما اقول لهم هو مين. الدكتور جه، المستشار جه، يبقى معروف ان هو فلان فلان وهكذا. فعندنا الدين كلمه عامه ولكنها مخصصه في الاسلام بانها الاسلام. وانا قلت الايات قبل ذلك يعني حفظها، يعني اول ايات مش حافظ بس ايات رابعه. ايوه ما احنا نقول اهو، احنا قلنا هذا الكلام في معنى عام وفي معنى خاص. خلاص كفايه، اذا نلتقي على خير ان شاء الله.